بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على رسالة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الموسومة لماذا التوحيد أولا. نلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا يحيى بن أحمد الجابري حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. نعم، أسرعك القراءة؟ نعم، أقرأ بارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والجزء الثاني في قوله إلا الله إثبات الألوهية لله وحده دون سواه، لأنه هو الذي خلق هذا الكون. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. والآيات بعدها. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بيّن شيخنا رحمه الله يعني ركني الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني بقوله تعالى أو يعني بينا رحمه الله بأنها تتكون، هي تتكون من جزئين، لا إله جزء الأول يعني لا إله يعني نبي النبي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل، إلا الله نسبة وجوب العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فكما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، يعني هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكلمة اعبدوا الله هي معنى إلا الله، ولا تشركوا به شيئا في معنى لا إله، ولا إله ما في الجميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا وجوب العبادة لله وحده لا شريك له، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. والجزء الثاني في قوله إلا الله إثبات الألوهية لله وحده دون سواه، لأنه هو الذي خلق هذا الكون. قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فكان مبتغى وجوب هذا لمن خلق الأرض في يومين وهو الله سبحانه وتعالى أن يخص بالعباد وحده، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني خصوه بالعبادة وحده لا شريك له، هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون الإشراك به وتعبدونه وحده فتصيرون إلى جنات النعيم وتسلمون من عذاب الجحيم. والآياتنا التي سابع شيخنا وقال تعالى الله تعالى هذه سورة فصلت، وقال الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا هذه سورة غافر، الذي جعل لكم الأرض قرارا واصطنع بناها وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ورزقكم من الطيبات، يعني ربنا هو الذي جعل لنا هذه الأرض قرارا نمشي عليها ونرتاح عليها ونسافر من قطر إلى قطر ونعيش عليها ونتمتع بها من جميع خيراتها من زرع وحرث ودوابنا تمشي عليها ونتمتع بها ونركب عليها. يعني واجب علينا أن نخصه بالعبادة الذي أنعم علينا النعم سبحانه وتعالى، هو المستحب لأن يعبد وحده لا شريك له، الذي جعل لكم الأرض ضرارا تستجرون عليها، وهذا دليل على أن الأرض ثابتة لا تدور كما يدعم علماء الطبيعة. الله الذي جعل لكم الأرض ضرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق صورة الإنسان، وكل شخص له تصويره، هذا يدل قدرة الباري سبحانه وتعالى وأن ذلك ملزم للخلق بأن يخصوه بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ونستفيد من قول الكتاب الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، الأرض ثابتة لا تدور كما يجعل علماء الجغرافيا، وهذا من الباطل المخالف للقرآن. وإن كانت هذه الآية ليست بصريحة بالدلالة ولكنها إذا أضفنا إليها الآيات التي في الكهف قوله سبحانه وتعالى بقصة أصحاب الكهف وترك الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال، دل على أن جريان الشمس وأن الأرض ثابتة، ولو كانت يعني الأرض تدور للحالة التي ذكرها الله في القرآن أن الشمس تطلع على أصحاب الكهف من جهة اليمين وقت الطلوع عند الغروب تأتي من جهة الشمال، دليل على أن هذا لا نقله الجغرافيون أن الأرض ثابتة والشمس هي التي تجري حول الأرض تجري حول الأرض يعني تشرق كما قال سبحانه وتعالى الشمس إذا طلعت وإن غربت. فهذا من أبطل القول الذي يقولونه أن الأرض تدور، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بكتاب سماه الأدلة الحسية والنقلية على ثبوت الأرض وجريان الشمس وإمكان الصعود إلى الكواكب، وقد قرأت هذا الكتاب كاملا تقريبا في عام 1402 لعام 2400 لكن للأسف اختفى علي هذا الكتاب ولم أجده حتى الآن. ومعلوم من يعني من حياة الشيخ بن باز أنه كان يصر حتى قبل وفاته أنه لم يتراجع عن هذا، لكن الله أعلم ماذا صار لذلك الكتاب حتى اختفى. إيه نعم، هنا يقول سبحانه وتعالى فادعوا الله هو الحي، يعني الله سبحانه وتعالى هو الحي والحياة الكاملة التي لا نفس فيها بوجه من الوجوه، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو حي سبحانه وتعالى قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما قال كما جاء في صحيح من حديث قسل الكريمة النبي صلى الله عليه وسلم قال بان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع الجسد ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو ضال النار، لو تجده أحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله سبحانه وتعالى حي قيوم قائم على عباده سبحانه وتعالى بجميع أرجاء دينه، لا يعني سبحانه وتعالى ولا تنفذ خزائنه، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه يعني خصوه بالدعاء لأن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، فادعوه مخلصين له الدين لا تدعو معه غيره ولا تراه بأعمالكم، كما قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى عباده، ليس بحاجة إلى شيء من خلقه، ولكن الخلق محتاجون إليه، والمكلفون من بني آدم والجن الإنس والجن يجب عليهم أن يخصوا الله بالعبادة، أن يوحدوه بها سبحانه وتعالى فلا يدعو معه غيره، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين له الحمد الكامل، جميع المحامد مستحقة له سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين المرد له بالنعم سبحانه وتعالى، والذي خلقهم ولم يكن شيئا، خلق كل إنسان ولم يكن شيئا سبحانه وتعالى، أما دام كذلك فهو الذي يستحق العباء عز وجل. افتح لي الرسالة يا ولد. أيوة نعم بارك الله. قال رحمه الله والآيات في الاستدلال على توحيد الألوهية كثيرة، فمن نطق بهذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد حاز الفوز ونجا من الخسران. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن قالها هنا يعني الشيخ رحمه الله يقول أورد سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق. فمن الإيمان هو يبقى التوحيد، هو يعني رحمه الله أن هذه الآية تشتمل على أن من ضمن الإيمان في مقدمة الإيمان توحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وعبوديته وأسمائه وصفاته، فيفرق بجميع أنواع التوحيد سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان معلومة في مقدمته التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبشروطها وأركانها وركنيها وجميع يعني ملوازمها، يعني تدخل في كل الإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بأربع وأنهاكم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تؤدوا يعني من الخمس أو أن تؤدوا الخمس أو كما يعني ورد في هذا الحديث. فذكر يعني أن في مقدمة الإيمان شهادة لا إله إلا الله، فهي تدخل في كل الذين آمنوا وجميع الخلق، جميع الناس وجميع الإنس والجن في خسارة إلا من اكتسبوا بهذه الأربع الصفات في سورة العصر. آمنوا بالله يعني وحدوه وأخلصوا له العبادة، وعملوا الصالحات يعني من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من أنواع الأعمال الصالحة التي هي من كملات الإيمان، وأيضا من الإيمان وتواصوا على ذلك، تواصوا أيضا بالحق، وهو لا شك أن في مقدمة الحق الذي يتواصون به هو توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وجميع وبجميع ما فرض الله من فرائض وبالانتهاء عن جميع ما نهى الله من النواهي. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني على الثبات على الدين وعلى التوحيد والإخلاص وعلى العمل الصالح. تواصوا هذا مرتبة الإيمان، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا هؤلاء استثناهم الله من الخسران وعملوا الصالحات. قول واعتقاد وعمل، لا بد من آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية، لما نزلت هذه الآية كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال لما نزلت هذه الآية شك ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى ما إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذا الظلم الذي لا أمن، إساءته في الآخرة هو وقود النار. فيعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني كان في الدنيا وفي البرزخ بعد الموت وفي الآخرة، أما الذين خلطوا إيمانهم بظلم لبسوا إيمانهم بظلم وهو شرك أكبر فهذا لا ينفعهم هذا الإيمان بل يكون باطل وحابط كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فلما يعني كانوا يعني مشركين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك هؤلاء لا تنفعهم أعمالهم ما كان لكن الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك أكبر لهم الأمن وكذلك من أما الذين وقعوا في الشرك الأصغر فهم أيضا مهددون بالوعيد وكذلك أصحاب الكبائر والبدع غير المكفرة يتهددون بالوعيد بدخول النار لا دون الخلود بها ولا يخلد بالنار إلا الكفار فهنا يعني هذه الآية أنها في الشرك الأكبر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بكل يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما الذين أشركوا فهؤلاء ليس لهم أمن لا في الدنيا ولا في البرزخ وإني لأعجب من دعاة المتصوفة حيث يدعون الأولياء ويستغيثون بهم الله ويزعمون أنهم يكشفون الكروب والأمور وينسون أن يعني عندما يقال لهم إن هذا شرك فيستدلون على من ينصحهم بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يهتدون هذا حق إلى الجميع الباطل لكن الذين آمنوا المراد بهم يعني الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا لها العبادة هذه أعمالهم خاصة بهم لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون لأنهم وحدوا الله وعبدوا وأخلصوا له العبادة ولم يشركوا به شيئا واستقاموا على الطاعات والأعمال الصالحات هؤلاء لا خوف عليهم ما قال لا خوف على من دعاهم أما من دعاهم واستغاث بهم وجعلهم لله شركاء فإنه يعني معرض لأكبر الخوف لأكبر الخطر فالواجب يعني أن يعني هؤلاء يتوبوا إلى الله من بدعهم هؤلاء الصوفية الذين يعني يأتون بهذه الأشياء لا يستدلون بها على غير موضعها ويحرفونها بالاستدلال إنما أخبر الله على أوليائه المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون أنهم يعني لا خوف عليهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الدار الآخرة من أهل الجنة لكن من أشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه يعني معرض للخوف معرض للخطر في الدنيا وفي البرزخ بعد الموت ويوم القيامة الكبرى في دار البراهين والنعاد نسأل الله العافية والسلام لعل هذا يكفي بارك الله فيكم الشيخ عيسى وفقكم الله ونقف على قوله نعم لآخر ما انتهينا إليه نشرع إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة نحن وقفنا من حيث قول المصنف رحمه الله فمن قالها معتقبا معناها عاملا بمقتضاها أيوة فمن قال عاملا فمن قالها معتقدا معناها عاملا لمقتضاها فقد حاز السعادة في الدارين نقف على هذا المعنى يعني في الدرس القادم إن شاء الله ونبدأ منه إن شاء الله وأعتذر منك لكن إن شاء الله أننا يعني في الدرس القادم لعلنا نوفق المضي يعني شيئا قليلا بارك الله فيكم شيخنا بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله ويكفي ترون أنه يكفي إن شاء الله الأمر إليكم شيخنا نحن خلاص يا نعم نحن لم صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. شكرا الله.